الله لا إله إلا الله سبحانه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. يقول رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بعد الأبواب التي ذكرها رحمه الله ونعني باب المحبة، ثم أعقب باب المحبة بباب الخوف، وثلث هنا بباب التوكل، وكل ذلك بما يجب لله تبارك وتعالى. وذكر بعض أهل العلم من حسن تصنيفه رحمه الله بعد أن ذكر محبة الله تبارك وتعالى وما يجب فيها وما ينبغي أن يجتنب في ذلك، ثم أعقب ذلك بالخوف الواجب لله تبارك وتعالى لضبط معاني الرجاء والمحبة في القلوب وعدم الاسترسال فيها، أعقب ذلك بباب التوكل، إذ الخائف والوجل يريد ولا بد له من ملجأ يلجأ إليه بعد الخوف، ومعاذ يعود إليه ويعتمد عليه ويفوض أمره إليه بعد الخوف. وهذا من حسن تصنيفه رحمه الله وترتيبه رحمة الله عليه رحمة واسعة. هذا الباب من أجمع أبواب التوحيد والإسلام والإيمان، كما ذكر ذلك طائفة من أهل العلم قديما وحديثا. فبعد أن يهيئ ويوطن المرء قلبه على الجمع والتوازن والاعتدال بين الحب الواجب لله تبارك وتعالى والخوف الواجب له أيضا عز وجل، إن حصل واستطاع أن يجمع بينما ذكر عن المحبة والخوف، وأن يعتدل فيهما، وأن يحسن في تعامله وتفاعله مع الأحداث ومع النوازل ومع الأحوال والتقلبات وغيرها، ويمتلئ بذلك قلبه بتلك المعاني، معاني الحب والرجاء من جانب ومعاني الخوف من جانب آخر في جميع المسائل والأحوال، وأن يحقق الإيمان الواجب لله تبارك وتعالى فيهما، وأن يلتزم شروط وواجبات، وأن يحقق في نفسه علامات الحب وعلامات الخوف. إن حصل ذلك في قلب العبد فقد تهيأ القلب لهذا الباب عن التوكل على الله تبارك وتعالى واستجماع جميع معاني الإسلام والإيمان والتوحيد في القلب. وهذا مراده رحمه الله، لذلك ذكر باب التوكل بعد ما يتعلق بالحب والخوف. وهذا الباب عن التوكل إذا تحقق في قلب العبد فإن جماع خير الإسلام والإيمان والتوحيد لله تبارك وتعالى سيجتمع له في قلبه، بل يألفه ويحسنه ويتقنه ويحققه في نفسه، ومن ثم تحصل له الطمأنينة واليقين فيما يتعلق بالربوبية والألوهية، وهذا هو التوحيد الواجب لله عز وجل، فيطمئن إلى أن الله عز وجل هو المالك المدبر المعطي والمانع والنافع والضار، وأن الأمر كله بيديه والخير كله إليه سبحانه وتعالى، وأنه لا حول ولا قوة في شيء من ذلك إلا به وإليه سبحانه وتعالى. وبهذا المعنى أو هذا الجمع يتضح لنا المناسبة بين هذا الباب وما سبق، وبين الباب وبين كتاب التوحيد أيضا، لأن التوحيد لا شك أعظم واجب لله عز وجل. وكما ذكر أهل العلم جماع التوحيد، بل لب التوحيد هو التوكل على الله تبارك وتعالى وتحقيق التوكل. فمن حقق التوكل على الله عز وجل فقد استجمع جميع أبواب التوحيد، بل لبه أيضا في قلبه، وهذه من أعظم الفرائض. وهذا المعنى يتضح إذا كان المرء فعلا على إيمان بالله عز وجل وأداء للعبادات الواجبة عليه نحوه سبحانه وتعالى. فالتوكل عبادة، والتوكل يجمع له جماع مسائل التوحيد وضبط مسائل التوحيد ومعانيها كلها. أسبابها كثيرة، سنأتي على كثير منها أو شيء منها بتوفيق الله عز وجل في التفصيل. الشاهد أن هذا الباب هو أعلى مقامات التوحيد كما وصفه أهل العلم، وهو شرط في صحة الإيمان وشرط في صحة الإسلام، وأعظم ما يجب إفراده لله تبارك وتعالى، بل يقولون أيضا أنه من أعظم ما يحصل فيه التنازع لغير الله عز وجل. ولهذا السبب يذكر أهل العلم أهمية التوكل، لأن باب المنازعة احنا قلنا قديما أظن ذكرناها في الحب والخوف أن المعنى والمقام من مقامات الإيمان والإسلام والتوحيد إذا اجتمع فيه أنه يجب لله وأنه يجوز لغير الله حصلت المنازعة، ومن ثم يحصل الخلل والإخلال من حيث عدم التفريق بين ما يجب لله وما يجوز لغير الله عز وجل. فيقولون مسألة التوكل ومعنى التوكل وحقيقة التوكل من أعظم، مو أنهم يجتمعان بل يتنازعان، يتنازع فيه الواجب لله مع الجائز لغير الله، نزاع. وهذا النزاع في هذه المسألة من حيث مفرداتها ومن حيث لوازمها وواجباتها ومعانيها، هذا التنازع هو سبب أن التوكل إذا تحقق فاجتمع التوحيد كله في القلب، جمع لب التوحيد كله وجماعة التوحيد كله اجتمع في القلب. لأن إذا كان في موضع التنازع استطاع المرء بقلبه وإيمانه ويقينه وإسلامه وإيمانه وتوحيده أن يفرق تفريقا تاما بين الواجب لله والجائز لغير الله، أو أحيانا الواجب لغير الله، إذا استطاع ففي المسائل الأخرى من باب أولى ألا يحصل عنده الخوف. لأن التوحيد ما ينازع التوحيد قضايا الشرك، وقضايا الشرك تدور بين ماذا؟ صرف حق من حقوق الله لغير الله، يعني التنازع بين ما هو لله بأن يصرف لغير الله عز وجل. فيذكر أن التوكل أقول نجعل مفرداتها ثم نشوف إن شاء الله على حسب معانيها وتفسيرها في اللغة والاصطلاح. فالشاهد التوكل على الله تبارك وتعالى إذا تحقق في قلب العبد فبقية مقامات الإسلام والإيمان والتوحيد أيسر، بل قد جمعت له في ذلك القلب، لأن هذا التوكل كما هو معلوم والتوحيد من أعظم ما يجب إفراده لله تبارك وتعالى، ومن ثم صرفه لغير الله يكون شركا. والشرك في باب التوكل يأتي التفصيل، يدور بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر، بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر قد يكون بعيدا كما ذكرنا أيضا في باب الحب والخوف، لأن مراد كان مراد المصنف رحمه الله ما يتعلق بالشرك. لما؟ إيش السبب؟ لماذا اعتنى بما يتعلق بالشرك الأصغر في باب الحب والخوف وهنا الآن التوكل؟ لماذا؟ هو الأكثر شيوعا ووقوعا، يعني الخطر فيه أكثر. ما معناها أن الشرك الأصغر أخطر من الشرك الأكبر، لكن الشرك الأكبر قليل قليل كما سنعرف إن شاء الله. الشاهد أن المناسبة واضحة جدا، فإذا علمنا أن التوكل من أعظم ما ينبغي إفراده لله، وأن الخلل فيه يدور بين الشرك الأكبر والأصغر، أقول وضحت المناسبة بين هذا الباب وبين كتاب التوحيد الذي جعله رحمه الله لتحقيق التوحيد وبيان فضله وتحقيقه ومعانيه ولوازمه وكماله، ولاجتناب كل ما يؤدي إلى نقصه أو نقضه. فالتوكل من أعظم يعني هذه الأمور كما عرف. أصل التوكل في اللغة الاعتماد والتصوير اللي هو احنا نسميه اليوم التوكيل، يعني يتكل على فلان في أمر من الأمور، أو يفوض أمر هذه المصلحة والمنفعة على فلان من الناس ويعتمد عليه اعتمادا كليا في تحصيلها، سواء كان التحصيل منفعة أو دفع مضرة. هذا في باب اللغة. في باب الاصطلاح يقول أهل العلم اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى وحده في حصول المنافع ودفع المضار، والمعنى وثيق جدا والصلة وثيقة جدا من المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاح. يزيد في باب الاصطلاح انه هذا الاعتماد ما يكفي، اعتماد القلب هذا جانب قلبي. وهنا يعني نفهم هذا المعنى حتى تتضح الصورة ونعيش الخلل فيها اكثر من غيرها. ودائما كما ذكر اهل العلم ابواب التطبيق يعني الامة والخلل العظيم في الأمة وين يكون؟ مو في باب العلم والإيمان، لا، في باب التطبيق، في باب العمل. إذا جاء يترجم هذا الأمر الذي في القلب من حيث الإيمان والعلم واليقين، جاء يترجم إلى عمل، هنا يبدأ أو تبدأ الأخطاء ويبدأ الجلل. الشاهد المعنى اللغوي اعتماد وتفويض، انتهى، ما في غيره. لكن المعنى الاصطلاحي هذا جانب، هذا شق، هذا الشق الأول من التوحيد متفق تماما مع المعنى اللغوي، اعتماد القلب عليه سبحانه وتعالى وحده في تحصيل جميع المنافع ودفع جميع المضار في الدنيا وفي الآخرة. اعتماد القلب وتفويض هذا الأمر إليه سبحانه وتعالى، وهذا احنا نردده دائما، أن الخير بيديه والأمر كله إليه ونلجأ إليه ونعود، كله دائما نقولها. لكن الشق الثاني به يكتمل المعنى الاصطلاحي، اللي هو وجوب السعي والجد والتحصيل في بذل الأسباب الشرعية المقتضية لتلك المصالح جلبا ولتلك المضار دفعا. إذا اجتمع عندنا في التوكل الشرعي أمران، أمر قلبي، إيمان، اعتقاد، ركون، لجوء، تفويض إلى الله تبارك وتعالى. لكن ما يكفي، هذا ما هو التوكل، هذا نصف التوكل الاصطلاحي. الشق الثاني أن تباشر الأسباب، بل بجد واجتهاد في تحصيلها ومباشرتها. أي أسباب؟ الأسباب لابد تكون شرعية، والأسباب لابد أن تكون هي الأسباب التي تقتضي تلك المصالح جلبا وتلك المضار دفعا. تبي برتقال؟ تزرع شجرة برتقال، تزرع شجرة تفاح وتقول يلا يا برتقال يجي؟ ما يجي. فالسبب لابد أن يكون مرتبطا بالمنفعة في استجلابها أو المضرة في دفعها. والسبب لابد يكون شرعي، لأنه في أسباب غير شرعية، يعني محرمة لم يأمر بها الشرع بل نهى عنها الشرع. واحد عنده مرض بالكلى يقول له اشرب خمر يا شيخ، خمر واحدة، لأن الطيح يقولون ايش؟ الحصى، ما ادري تفتت الحصى في الكلية، ممكن يكون سبب، وهذا يوصف به كثير جدا عند الكفار. لكن احنا نقول له هذا سبب غير شرع. إذن الأسباب وهي مهمة جدا في باب التوكل، الاعتناء بالأسباب، الحرص على الأسباب. ومن الاعتناء والحرص أن السبب لا بد يكون شرعي، ولا بد أن يكون مقتضيا لما تصلو إليه من جلب منفعة أو دفع مضرة. أما السبب شر والهدف غرض، لا، ما يصير. لا بد يكون في ارتباط بين السبب وبين الهدف الذي ترجوه من جلب منفعة أو دفع. تبي الولد؟ تزوج. بدون زواج الله يرزقك بولد؟ يصير؟ لا يمكن. تبي النجاح في الامتحان؟ ادرس. تقول لا بتصدق بألف دينار حتى انجح بالامتحان، سبب شرعي التصدق، ما في باس، لكن ليس سببا مقتضيا للهدف. لا، النجاح يحتاج ايش؟ العلم بالتعلم، انما العلم بالتعلم. يقول لك لا، يا الله العلم، يا الله العلم، يا الله العلم، وكل يوم انا بتصدق بألف دينار، يا الله العلم. الصدقة جيدة، اتصدق، لكن الصدقة ما تجيب ما تجيب العلم. فالسبب لا بد أن يكون مقتضيا للنتيجة التي تريدها، ولا بد أن يكون مشروعا مأمورا به غير منهي عنه. هذه كلها كونها تجتمع في الشيء الواحد في الوقت الواحد ويباشرها الإنسان كلها، لا شك أنه أمر سهل ولا صعب؟ صعب. ليه صعوبتها؟ يقولون لأن احنا مشكلتنا دائما الضعف في أبواب الغيب، أما ما شاء الله في أبواب الحسيات والماديات لا. السبب أمور شخصية مادية راح تباشرها، مرض علاج، مرض طبيب، مرض عملية. فعندما يدخل في الطب والأدوية والعمليات وغيرها ينسى الجانب إيش؟ القلبي، مشغول مع زحمة الماديات، لا هالدواء، لا اقرأ الدواء هذا، لا شوف الطبيب هذا، لا هالطبيب اترك روح للطبيب الفلاني، روح للعياذ الفلاني، مع زحمة الماديات نغفل كثيرا عن الجانب القلبي، ننشغل في زحمة الجانب الحسي فيلهينا عن ايش؟ الجانب القلبي. والأهم قطعا في هذا الباب الحسي ولا القلبي؟ لا شك القلبي. ويا ويلك إذا ربك عز وجل وكلك إلى الحسيات والماديات رحت فيها يا شيخ. ها؟ من تعلق شيئا وكل إليه، بل يعامل بنقيض فصله. ها؟ فلذلك لابد من استجماع الأمر، القلب متعلق بالله، هذه أسباب أنا أباشرها، لكن أثناء مباشرة السبب القلب متعلق بالله، أنه أنت سبب لا تقدم ولا تؤخر، ولولا أن الله جعلك سببا ما حصلت المنفعة، لأن هذه أسباب اللي جعل الأسباب تؤثر بهذه الأشياء من؟ الله عز وجل رب الأسباب، فهو قادر عز وجل على أن يمضي السبب في مقتضاه، وقادر عز وجل على أن يحول بين السبب وبين من ثم مع المسجلة. الماء سبب لإيش؟ للري وذهاب الظما. اللي جعل هذا سببا لذاك من؟ الله عز وجل. حنا خلاص على عطشان ماء، هذا جانب منشي. الله عز وجل رب السبب يا عبد الله لا تنسى، ورب السبب يستطيع أن يجعل في السبب إمضاء لمقتضاه، أو أن يحول بين السبب وبين مقتضاه. يقولون في داء اسمه داء الكلب، إذا أصيب به المرء يهلك من الظما، لو جبت له تنكر ماء يشرب يشرب يشرب ما يرتوي حتى يموت، ما لا يروي. من الذي حال بين الماء وبين أن يكون من؟ الله عز وجل. النار سبب لإيش؟ للإحراء. لكن لما ألقوا فيها إبراهيم منع الله عز وجل النار أن تحرق، رب السبب. وعندنا أمور مجربة كثيرة جدا، البنادول الآن من الأسباب لإزالة الصداع وآلام الرأس وغيره، واحد ياخذ له حبتين بنادول يروح الصداع، واحد ياخذ له 10 حبات والصداع. شايفينه ولا ما شايفينه؟ شايفينه. لكن سبحان الله اذا جينا عند مباشرة الاسباب ننسى رب الاسباب. هذه مصيبة تحقيق التوكل. احنا قدمنا بعض العلماء اذا جاء يعرف التوكل يقول بذل الاسباب الشرعية مع اعتماد القلب. لا، احنا اليوم سوينا قدمنا. كثير من مشايخنا يقول لا قدم. تعريف التوكل اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى، وبعدين يثني ببذل الاسباب الشرعية. لان فعلا الثاني ما يمكن يغفل عنه المرء. اول ما يطري عليك شيء وينزل لك تجيك الحاجة تفكر بشنو؟ بالاسباب والحسيات. المنفي دائما واللي يغفل عنه العبد دائما جانب القلب اللي هو اعتماد. اثناء شوف يا شيخ يقولون المشايخ يعني اهمية اعتماد القلب مو قبل ولا بعد، اثناء. يعني تخيل نفسك تحت الطبيب والطبيب فتح لك صدرك وسوى فيك العملية وانت قلبك ما هو مع الطبيب في ايش حصول المنفعة، لا مع من؟ يعني كأنك تقول له انت لا تقدم ولا تأخر، انت سبب. المسبب والشافي من هو؟ الله تبارك وتعالى. لا شك انه صعب. من هنا التوكل ها عزيز، من هنا التوكل لب ها التوحيد. لان التوحيد اعظم شيء، افراد الخالق بما يجب ايش افراده به حتى اثناء مباشرة الاسباب اللي هي غير الله عز وجل. باشر السبب اثناء مباشرتك السبب، اياك ان تنسى رب الاسباب. لا شيء صعب. نسال الله ان يعيننا واياكم. الشاهد اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى في حصول جميع المنافع ودفع جميع المضار مع بذل الاسباب الشرعيه المقتضيه لتلك المنافع جلبا ولتلك المضار دفعا. فالاصل في الاصطلاح هو الجمع بين بذل الأسباب وأثناء مباشرة السبب، إياك أن تنسى رب الأسباب. السبب مهم يحرص عليه، يباشر، نعم يجد في طلبه، جد في طلب الأسباب، لكن تعلق القلب ما يكون على الأسباب أبدا ولا طرفا، وإنما التعلق يكون بما الله تبارك وتعالى وحده لا إله إلا هو. فهي من لذلك هي من أعظم الفرائض، فريضة لله عز وجل. وكيف نعرف أنها فريضة؟ أمر الله عز وجل بها وأوجبها على القلب والعباد، بل على أهل الإيمان الخلص. نعم، لذلك أمر بها في مواضع كثيرة جدا من كتابه سبحانه وتعالى، وربطها سبحانه وتعالى مع كثير من مقامات الإسلام والإيمان والتوحيد، مما يدل على أنها من أجمع أنواع العبادة كما ذكرها ابن القيم رحمه الله، وبل هي من أعلى مقامات التوحيد فيما يجب على العبد تحقيقه، بل كما ذكروا لبها وأصلها. لذلك ذكرها ابن القيم رحمه الله في شرح منازل إياك نعبد وإياك نستعين أنها من أعظم هذه المنازل. يقول رحمه الله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فجعل التوكل شرطا في الإيمان، واضح راح تجي بإذن الله على التفصيل مع الآية اللي عندنا. فدل ذلك على انتفاء الإيمان عند انتفائه، يعني ما في توكل ها ما في إيمان، خلاص أنت رجل غارق في الأسباب، ضيعت جانب الإيمان. والله تعالى يجمع كما ذكرنا في الآيات بين التوكل والعبادة، فاعبده وتوكل عليه. واحد يقول ايش علاقة ما ذكرناه؟ لب العبادة، أصل العبادة أن تتوكل، أنك أثناء السبب متعلق القلب بالله تبارك وتعالى. وبين التوكل والإيمان إن كنتم مؤمنين، وبين التوكل والتقوى كما سيأتي، وبين التوكل والإسلام إن كنتم مسلمين، وبين التوكل والهداية، ومقامات كثيرة من مقامات الإيمان والإسلام ذكرها الله عز وجل وقارن بينها وبين التوكل. يقول فيظهر من ذلك رحمه الله، يقول ابن القيم، أنها أصل لجميع مقامات الإيمان كما الإحسان أصل لجميع مقامات الإسلام. هكذا قال ابن القيم رحمه الله، التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان، التقوى، الاهتداء، كل العبادة، التعبد، الألوهية كلها، الربوبية، كل التوحيد كله، التوكل أصل لمقامات الإيمان كما الإحسان أصل في جميع مقامات الإسلام. جعل الله عز وجل التوكل أيضا في كتابه من أبرز صفات المؤمنين المحققين لمعاني الإيمان وعلاماته، اللي هو الخوف والرجاء والعمل، بل جعلها الغاية في حصول الطمأنينة في القلب والتلذذ بالقضاء والقدر. هذه كلها معاني التوكل، لما تفوض الأمر إلى الله يعني فعلا تعتقد أن الفاعل النافع هو الله المعطي. كل القضاء والقدر كله يندرج تحت التوكل، وتفويض الأمر لله عز وجل، تبذل الأسباب ما تترك الأسباب، وبعد بذلها وأثناء بذل أيضا التفويض كله لله عز وجل، الخير كله له وبيده سبحانه وتعالى، فيتلذذ ويشعر بلذة ورضا في كل ما قضاه الله عز وجل وقدره. نعم، في جميع حالات المرض، جميع حالات البلاء. نعم، لذلك الله عز وجل وعد هؤلاء الذين حققوا هذه المعاني بأجمل الوعود من دخول الجنة ورضاه، بل جعل الله تبارك وتعالى في من حقق التوكل أنهم يدخلون الجنة، مر معنا قديما بغير حساب أثاثا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في أمة كم؟ قال في أمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، ما في حساب. ليه؟ جمعوا التوكل، التوكل ما حققوا التوكل على الله تبارك وتعالى لا شك. 70,000 قليل لا شك، في السابقين كثير، وفي المتأخرين قليل، لكن من رحمة الله يقول العلماء كما جاء في حديث البيهقي وأحمد أن الله عز وجل جعل عند البيهقي جعل مع كل 70,000 مع كل كيف؟ مع كل 70,000. وفي رواية عند الإمام أحمد يقولون فيها ضعف خفيف، لكن هذا الضعف يعني محبوب، لأن الرواية تقول أن الله استزاده، النبي صلى الله عليه وسلم استزاد ربه، رب زدني، فزاده مع كل فرد، مع كل واحد من 70,000، 70,000 يعني اضرب 70,000 ب70,000 وعليك النتيجة، يقولون 4,000,000 شوي. وهنا ممكن نقول أنهم يعني كثيرا في الأولين، وإن شاء الله فيه منهم ثلة من الآخرين، الله يعيننا وإياكم. الشاهد مما يقال أيضا في باب التوكل أن التوكل يا عبد الله لا يتنافى مع بذل الأسباب والسعي والحرص عليها، لا بد كل هذه المعاني، بل نقول بذل الأسباب والسعي والجد فيها من التوكل، مو أنه بس ما يتنافى كما أشاع أهل البدع والأهواء الصوفية الضالون، فرقوا فرقانا عظيما بل جعلوه من أعظم ما ينافي التوكل الحرص. أعوذ بالله، احنا نقول مو بس انه ما يتنافى، بل لا كلمة التوكل في الاصطلاح ما تجتمع إلا مثل الإيمان والعمل، بل هي منها وأصل من أصولها، داخلة في معناها وفي مسماها. لما؟ لأن الله عز وجل قدر أمورا وقدر مقدورات، سبحانه وتعالى قدر تقديرا، وهذه المقدورات ربطها بأسباب، وهذه من سنن الله تبارك وتعالى الخلقية الكونية، أن الأمور بأسبابها. وهذا أمر يعني اتفق عليه أهل الشرع، بل واتفق عليه أيضا من العقلاء جميعا، كل العقلاء على اعتقاد أن الأمور بأسبابها، لا يمكن تمشي يعني أمور بدون أسبابها، تبيها احرص على أسبابها، نعم، ولا تنفك عنها بحال من الأحوال، فضلا عن منافاتها، فالأخذ بها واجب بأمر الله وأمر رسوله، وهذا هو عمل الجوارح في باب الإيمان، واعتماد القلب على الله واجب في باب القلب والإيمان، وهذا الاجتماع به يتحقق الإيمان وبه يتحقق الإسلام، والاجتماع هو التوكل على الله تبارك وتعالى وتحقيقه. والأدلة كثيرة جدا، نستعرض طائفة منها. قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ليه؟ ما هو النصر من عند الله؟ إلا النصر من عند الله، لكن أسباب لا بد منها. وأعدوا لهم ما استطعتم، أعيد، ولا ربك عز وجل قادر بدون إعداد، ولكن هذا تعليم وإرشاد للأمة على وجوب بذل إيش؟ وجوب بذل الأسباب. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. لا، أيضا قول الله عز وجل: فلم تقتلوهم. وهذه وين؟ في معركة بدر. شوف الآية، يقول المشايخ وفي العلم يقول: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. طيب هم قتلوا ولا ما قتلوا؟ ها؟ كيف الله عز وجل ينفيه عنه؟ فلم تقتلوه ولكن الله. يا شيخ، هذا المعنى القلبي، انت رفعت السيف، انت ضربت بالسيف، صوبت انت بالمسدس، صوبت بالسهم، صوبت، هذه اسباب، لكن اللي يجعل السبب يأتي في مقتل معركة بدر، جاهدوا واجتهدوا وقاتلوا وقتلوا، ومع ذلك الله عز وجل يقول: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وشوف الأكثر من هذا، بعد المعركة تقول الرواية في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ حفنة من التراب ثم رماها، ما في ذرة يقولون إلا وجاءت في وجه أو عين أو أفواه المشركين، دخلت في عيونهم. يا شيخ، منين جاتهم؟ ما يعرفون، رمية النبي عليه الصلاة والسلام. لكن شوف ربنا عز وجل يقول: وما رميت، وما رميت، نفي، لكن شوف بعده: أي رميت، نفى أن يكون قد رمى ثم أثبت له الرمية. كيف الشيء ينفى ويثبت؟ هذا تناقض، لا ما هو تناقض، هذا اجتماع الشقين، بذل السبب فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حصول النتيجة عند الله عز وجل. فإذا وافق السبب ما أراده الله تبارك وتعالى وتقدير الله عز وجل وما يريده سبحانه وتعالى وما أمره، وإلا فتبذل السبب 20-30 مرة ومكانك راوح. أبدا. وما رميت إذ رميت ولكن الله هذا حصول النتائج عند الله تبارك وتعالى. احنا ندخل على طبيب في المستوصف ننسى الله عز وجل. تكفى يا دكتور الحقني الحق ولدي ما ينام الحق التعلق كله بمن؟ الدكتور يمكن الدكتور اجهل من بعيري اهله يا شيخ. نعم لكن التعلق مصيبة التعلق احنا نروح للدكتور لكن التعلق بالله عز وجل. ايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة يقول المؤمن القوي خيرا واحب الى الله من المؤمن الضعيف في كل الخير في كل الخير لكن القوي احب. من هو القوي؟ ابو المصارعة. لا يا شيخ اسمع. ثم يقول عليه الصلاة والسلام توجيها للقوي والضعيف احرص على ما ينفعك. فالقوي هو الذي يحرص على ما ينفعه يعني باذل الأسباب. احرص على ما ينفعك واستعن أثناء مباشرة الحرص على ما ينفع في استجلاب المنافع استعن بالله في حصول نتيجة السبب. نعم واستعن بالله ولا تعجزن. طيب أحيانا نحرص ونبذل وبعدين نسوي ويقع خلاف المراد يصير كثير. شوف الإرشاد يقول وإن أصابك شيء لكن متى حرصت ها ثم تعلقت بالله ثم حصل لك غير المراد فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا. لا مدام حرصت وعلقت الأمر بالله يكفيك. فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. المهم اجتهد في أن هذا ينفع في هذا تباشره مستعينا بالله معتمدا على الله عز وجل في حصول النتيجة. فإن حصل الحمد لله إما حصل قدر الله وما قدر الله ما شاء الحمد لله قدر الله ما شاء فعل إنا لله عندنا أبواب كثيرة جدا. نعم أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. تداووا فعل أمر بذل الأسباب لكن الشافي من هو الله عز وجل. أنت احرص على الدواء وحرص على الشفاء وحرص على ما ينفعك في هذا الباب ولكن القلب متعلق بالله عز وجل. فإن تعلق القلب بغير الله فابتار وخسفت. نسأل الله العافية. اعقلها وتوكل. الأعراب اللي جاءوا حط ترك ارجع اعقلها بعدين توكل على الله عز وجل. تبذل الأسباب بذل الأسباب أمر مشروع أمر لا بد منه. في عندنا بعض الصوفية يعني كتبوا قديما ويقولون أنه لو الناس توكلت على الله عز وجل ما يحتاج لأنها تعمل ولا تشتغل ولا تكسب ولا تزرع ولا تجارة ولا زراعة ولا شيء. عندهم يقولون عندنا حديث. وين الحديث؟ قال لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. قال شوف الطيور تشتغل تروح المدارس تزرع اجيبه لا. قال شوف قالوا العلماء قالوا شوف كمل الحديث كمل الحديث يجيك الرد. هذا الحديث لنا وليس ليش لكم. يقول لو توكلتم حديث عمر وبعضهم يرفعه لكن يقول الرفع بضعف لكن عن عمر صحيح رواه الترمذي وأحمد وغيرهم وماجة السنن. لو توكلتم على الله حق التوكل. وش يبونهم بحق التوكل الآن؟ ترك الأسباب. لذلك اللي منهم اقتنع بهذا وحرق الكتب, واللي منهم ترك الزواج, واللي منهم سوء من باب ترك الأسباب اللي يريد أن يتوكل على الله حق إيش. طيب قل له هل قرت؟ لا ما عطار, أنت ما دلت في الأرض. لرزقكم كما يرزق الطير, الحديث تتمته يقول تغدو خماصا وتروح بطانا. الغدو الخروج في أول النهار, والغدو والرواح في آخر النهار الرجعة. تغدو خماصا, بطون خاوية, الجلد مطبق على الجلد, جوع, لكن تروح. هذا الغدو شنه سبب؟ ليش ما جلست في عشها ها والطعام؟ هذا واضح جدا. اذا لابد من الغدو والرواح, لكن غدو والطير ما هو مثل غدو والفيل, وغدو والفيل ما هو مثل غدوك انت اللي تبي تجيب البيت وتبي تنشئ الذرية وتبي ذريتكم. كل ناس لها غدو يناسب حالها ولها رواح يناسب, لكن في غدو وفي رواح. في غدو ما جلست في ايش اوكارها وجاءها رزقها. الرزق ما يأتي, الرزق لابد من ان تخرج اليه وتسعى له سعيه, وتسعى له سعيه. نعم. فالشاهد الأدلة كثيرة جدا. يقول مشايخنا من أجمل يعني هذه الأدلة التي تدل على وجوب بذل الأسباب الشرعية, أسباب شرعية اتفقنا السبب لابد يكون إيش شرع, غير شرعي لا, فأنت متوكل على الله. يقول من أجمع وأجمل النصوص اللي جاءت في يعني بذل الأسباب وتحقيق التوكل لله عز وجل هو قول الله تبارك وتعالى في قصة مريم عندما جاءها المخاض. تعرفون المخاض؟ ما تعرفون, لكن اسألوا يقولون يعني حال المخاض عند المرأة تكون يعني قمة الضعف, خلاص ما فيها لا حيل ولا قوة ولا أبدا, قمة الضعف. فجاءها المخاض وطبعا بعيد, ولا في احد ولا في شيء ولا في كذا, ما عندها احد. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا من شده الكرب اللي فيه والوضع اللي فيه. وطبعا الامر الذي جاء امر مخالف لعرف الناس كلها على طهرها وطهارتها, تبي ترجع لهم الان ايش معها ولد جنين. فالشاهد ماذا قال لا ربها عز وجل, ماذا قال الله عز وجل عندما قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا؟ فناداها من تحتها. ماذا قال لها؟ قال ألا تحزني قد جعل لك ربك تحتك سريا. وهزي لا إله إلا الله. طيب ما يحتاج تهز, لا وهزي كل هذا. وايضا ايش الان ايش مطلوب منك؟ هزي. وبعدين شوف الهز وين, شوف الهز وين. وهزي اليك بجذع النخل تساقط او تساقط عليك رطبا جنيا. النخلة تهز, انتم تعرفون النخيل, انتم اهل النخيل, عمرك شفت واحد يجري ثمار النخلة يهزها؟ النخلة ما تقبل الهز يا شيخ. صحيح في بلاد الشام التوت غيره اللي بيجمعون شو يسوون؟ يهزون الغصن, يهزون الجذع والأغصان الفاكهة المستوية. النخلة لا يا شيخ. ولا شفته ولا فيه؟ فيه؟ أبدا ما فيه. أقوى الأقوياء ما يستطيع يهز النخلة ويجني رطبها منها بالهز. تبي الرطب اصعد فوق. الرطب شيء عظيم فيحتاج الى جهد اعظم من مجرد توقف وتهز كذا, او طفل صغير يهز تروح على الثمار طايحه نازله عليك. لا لا لا لا, اصعد اركض تحمل المشاق حتى تجيب لك شوية تمر. لكن مريم يعني ما تقدر، لكن اقل مع الهز ما هي من عادات النخلة، ولكن مع الاقل ورزي اليك بجذع النخلة، يعني مستلقية ونايمة ومخاض ولادة ولا بد من بذل السبب. يجي القوي انت اقول لا ما نبي نبذل السبب، توكلنا على الله عز وجل. فلو كان الله عز وجل لا يريد ربط الامور باسبابها لا كان اولى مكانا كما يقول للعلم، وين هنا ايات معجزات في عيشة وحملها وغيره، لكن مع هنا الارتباط ما زال ربط المسببات والمقتضيات بالاسباب. تبي اسعد السبب ولو شيئا يسيرا، المهم انك ايش سعيت وبذلت. الله عز وجل، ولا الله عز وجل قادر ان ينزل علينا رطبا ومائدة من السماء وكل شيء، لكن لا بذل الاسباب. فبذل الاسباب امر لا بد منه. لذلك تقرر عند العلماء قاعدة ارجو ان تحفظ، يقولون الاعتماد على الاسباب، الاعتماد على الاسباب قدح في التوكل وقدح في التوحيد، من باب اولى لا شك. يعني اذا كان لب التوحيد التوكل، فاذا التوكل ها اصيب فالتوحيد مصاب، روح ودهم للعلاج. ها الاعتماد على الاسباب، لا الاعتماد وين؟ على رب الاسباب. هنا الدقة في التفريق بين الأسباب وبين مباشرتها وبين الاعتماد عليها. الاعتماد الكلي على الأسباب قدح في التوكل وقدح في التوحيد، وتركها الصنف الآخر من الناس من أهل البدع والأهل، لأنه عندنا صنفة، عندنا ناس حياتهم كلها على شنو؟ على الأسباب. وعندنا ناس لا ها درويش ها يحاربون الاسباب، صح؟ واحنا وفق هنا تظهر وسطيتك يا شيخ. الاعتماد على الاسباب قدح في التوحيد وفي التوكل، وترك الاسباب قدح في الشرع وقدح ها في العقل. ليه؟ لأن العقلاء كلهم اتفقوا، المؤمن والكافر والصغير والكبير، أن الأمور بأسبابها، والشرع يأمر. ذكرنا نصوصا كبيرة في الكتاب والسنة دائما ربط الأمور بإيش؟ بأسبابها. فكونك تحارب الأسباب أو تترك الأسباب أو تهمل الأسباب قدح في الشرع أيضا، واضح من حيث الأمر والنهي. لكن لا شك الأول أخطر. ليه؟ لأنه قدح في التوحيد وقدح في التوكل. نعم الزبدة، هذا القدح ينقسم إلى نوعين، القدح في التوحيد والتوكل نوعين، وهذا طبعا يهمنا الآن ما يخص التوكل. التوكل على غير الله عز وجل يعني الاعتماد القلبي وتفويض الأمر لغير الله قلبا إيمانا اعتقادا، هذا نوعين، نوع منه شرك أكبر والعياذ بالله، وهذا مثل ما قلنا قليل لكن موجود موجود، لكن الثاني أكثر من حيث أن الناس تتساهل فيه أكثر. الشرك الأكبر أن يتوكل على غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء من الأمور الأخروية، يبي إيش؟ بالجنة، يبي المغفرة، يبي الرحمة، ها؟ يبي الشفاعة، يبي هذه كلها أمور لا يقدر عليها إلا الله. فمن اعتمد على غير الله في شيء من ذلك فهذا شرك أكبر. طيب الأمور الدنيوية أيضا فيه، كأن يعتمد على غير الله عز وجل في بعض المنافع الدنيوية التي لا يقدر عليها إلا الله، مثل الشفاء من الأمراض، وهذه مصيبتنا حنا عند المرض ندور وين؟ الطبيب والدواء يقول لك لا لا تشتري الدواء اللي مصنوع في السعودية وراس الخيمة، خلى الدواء مكتوب عليه ألمانيا أو فرنسا، ها صيبة. فمع زحمة هذه جيدة، يعني كون هذا السبب أقوى في الزندات هذا ممكن، لكن نخشى أنه مع هذه الأشياء الإنسان ينسى. فإذا تعلق بالشفاء وحصول الشفاء وزوال المرض وزوال الضر على غير الله، أو مثلا في الرزق، السعة في الرزق أو حصول الولد أو غيره، أو هذه كلها أمور لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، لكن مصيبتنا أن نقع. وهذا هو شأن يعني عباد القبور، واللي يذهبون عند القبور ويلجؤون إلى أصحاب القبور والأولياء والأنبياء، هذا حالها، يطلبون من الأولياء ومن أصحاب القبور خير الدنيا وخير الآخرة كلها، بل يكلون الأمر كله إليهم، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. أو بالمعنى القلبي، إذا اعتقد أو رأى في يعني من حيث القلب ومن حيث الإيمان أن غير الله تبارك وتعالى أيضا له حق أو له شيء يعني في جلب المنافع ودفع المضار، هذا لا شك والعياذ بالله، هذا ما جعل الأمر كله لله عز وجل، لا الأمر كله لله عز وجل كما ذكرنا. فإذا كان من حيث العلم بأن الأمر أيضا لغير الله، فلان لا له شأن يعني، ها مثل ما يقولون، يقولون ان الله عز وجل يعني جعل الشفاعة للأولياء فيشفعون لمن رأى، هم يقولون احنا ما اعتقدنا ان الولي يشفع بنفسه بذاته، لا الله عز وجل اعطاه حق الشفاعة، لا لا حق الشفاعة لمن لها شروط، وهذه الشروط تنطبق على الأولياء وعلى غير الأولياء كما تقدم. نعم، فمن اعتقد أن يعني في أحد من الخلق يستطيع أن يتفرع أو أن يغير أو يتدخل في تدبيرات الله عز وجل، أو أن ما شاء كان وما لم يشاء، أعوذ بالله كلها، نسأل الله العافية، من الشرك الأكبر. فالشاهد القلب في كل هذه الأمور متعلق بالله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، الخير كله، الأمر كله، التدبير كله بيد الله، المنافع كلها، المضار كلها، الخيرات كلها بيد الله عز وجل، هذا علم في القلب. ثم بعد العلم السعي في أن يستجلب هذه المنافع عن هذا الاعتماد وهذا المعنى الذي قام في القلب، فإن حصل فهذا إيمان، وإن حصل خلاء مع غير الله فهذا والعياذ بالله من الشرك الأكبر المخرج عن الملة. الشرك الأصغر أو الشرك الخفي أن يتوكل على غير الله تبارك وتعالى فيما يقدر عليه الغير، ومن هنا قلنا إيش أكثر شيوعها أكثر، هذه رحلة الحمد لله، حتى عاقلنا بل حتى عوامنا ممن سلمت سفرهم إذا شافوا واحد جاي عند قبر يطلب من صاحب القبر يستنكرون عليه، ها ما أمر مستنكر يعني، صاحب القبر يعني هو الذي يريد أن أحد ينفعه، مو هو ينفع الناس، ها. أما هنا لا، يتوكل على غير الله فيما يقدر عليه ذلك الغير، ولكن وين المصيبة؟ طيب وين؟ ما دام يقدر على أن ينفعني أنا بروح له حتى ينفعني. أي مصيبتك أنك لما تروح لو أنت وياه تباشرون هذه استجلاب هذه المنفعة، تنسى الله تبارك وتعالى. إغفال. إحنا قلنا لابد تفرق بين الشقين، كون السبب شيء وكون نتيجة السبب بيد الله شيء آخر. مثلا مثل ما قال عمر في الحجر الأسود، قولوا أنت في إيش؟ في الأسباب كلها لا تنفع ولا تضر، حتى لو سبب أنت صحيح، لكن مع كونك سبب لا، النفع والضر والشفاء هذا كله بيد الله عز وجل، لكن أنت سبب، فنحن إنما نباشرك ونحرص عليك كونك سبب، لكن القلوب مطمئنة متعلقة بمن؟ بالله عز وجل وحده. فإن استطعت أن تجمع هذه المشقة هنا، المشقة هنا مباشرة السبب مع هذا الزخم، القلب متعلق وين؟ بالله عز وجل. فإن حصل فهذا، أما كونك تركن إليه وتعتمد عليه اعتمادا كليا، ومثل الناس بعض الناس يستعملها. لذلك حتى كلمة التوكل لا تقال، يعني ما نقول توكل أنا متوكل على الله وعليه أو ثم عليه أيضا، لا لا، كلمة التوكل أصلا ما ينبغي أن تقال في غير الله عز وجل، مع أن احنا نستعملها ونستعمل مفرداتها كثير. أنا ترها متكل عليك، أنا معتمد عليك، جيد، معتمد عليه كونه سبب. إذا نسيت هذه مصيبة، شرك أصغر حتى في الألفاظ، حتى في الألفاظ. إياك أن تقول أنك متوكل على فلان، مو تروح يزين لك الشيطان يقول لك ما يخالف قول، لكن قول ثم أنا متوكل على الله، ثم جب لو 100 ثم تنفع؟ ما تنفع، لأن كلمة توكل شقين، شق خاص بالله عز وجل، فكيف تجعل كله من حيث الإطلاق على فلان؟ لا، ما ينفع أبدا. إما أن تخصص أو يكون بمعنى المعنى في قلبك، يعني أنك متوكل على فلان بمعنى أنك سبب، يعني الشق الثاني من التوكل، أما الشق الأول ليس لك، يعني أنت لك نص التوكل، توكل كامل بالشقين، هذا خاص بمن؟ خاص في ذلك تصحيح الألفاظ، مطلب يا عبد الله. فهذه الكلمات لا بد أن تترك، لا متوكل عليك ولا معتمد عليك ولا، هذا شرك أصغر أو شرك خفي، طريق والعياذ بالله إلى الشرك الأكبر. الشاهد هذه المعاني كلها لا بد أن يعني نفهمها ونستحضرها. ومما يعني ذكر عن كثير من العلماء، الشيخ الإسلام ابن تيمية أطال كثيرا في بيان يعني أهمية التوكل، وأنها لب الإسلام، لب الإيمان، لب التوحيد كلها. بل جاءت رواية عن سعيد بن جبير قال التوكل على الله جماع الإيمان، ومثله عن أحمد بن حنبل وعن كثير وعن سفيان. لذلك يعني التوكل اعتنوا به يعني عناية عظيمة جدا. لما بل مثل ما قلنا، أن تشوف في القرآن ما في معنى من المعاني الإيمانية ومن الأمور الشرعية الإسلامية إلا وقرنها بالتوكل، هذا دليل على أهميتها. الشاهد ندخل في النصوص. يقول بعد أن ذكر الباب والترجمة، باب قول الله تعالى لجعل الترجمة آية، وعلى الله تتوكل إن كنتم مؤمنين، آية عظيمة جدا. يقول العلماء انتبه لهذه الآية، وعلى الله تتوكل. الأصل في اللغة العربية أنه جاء من الجمل يعني فعلية، الأصل يعني تقول ذهب فلان، ما تقول فلان ذهب، ها تقول جاء فلان، أكل فلان، مات فلان، بخلاف اللغات. سبحان الله، يقول لك كل اللغات الأصل فيها الاسمية، أما اللغة العربية الأصل فيها الأولوية للفعلية. شوف اضربها في راسك، ها يعني تبي تقول جاء احمد، بالانجليزي شو نقولها؟ احمد شنو؟ احمد كم؟ ها يصير نقول كم احمد؟ اضغطوا علينا الانجليزي، اول جيب ايش؟ احمد. شوف الجمله اسميه، صحيح ولا لا؟ في اللغة العربية نعم. لذلك دائما من الركاكة في اللغة انك تبدأ الكلام ها وتبدأ الجمل دائما بالاسميات، قبل الفعلية. انتبه، القوة والبلاغة يقتضي ان تبدأ من ايش؟ تبدأ بالفعل. هنا شوف الآية: وعلى الله فتوكل. يعني الأصل من حيث السياق، من حيث الأصل في لغة العرب، توكلوا على الله. ها؟ بل يقولون هنا أكثر، هنا أكثر، لأنه قدم إيش؟ قدم المعمول على العام، يعني حتى المفعول به قدمه على الفعل، على الموضوع وعلى الفاعل. ما يصير إلا لعلة. ها؟ الأصل أنك تقول إيش؟ ضرب فلان فلانا، تقدم إيش؟ العامل، تقدم الموضوع، آخر شيء المعمول والمفعول. هنا سبحان الله قدم المعمول حتى على الموضوع وعلى الفاعل. يقولون هذه إذا جاءت في لغة العرب، تقديم المعمول على موضوعه وعلى فاعله، تقديم الجار والمجرور، بعض الناس يسميه، على الموضوع المتعلق به الجار والمجرور، المراد انه توكلوا على الله. الجار والمجرور لازم تجي وين؟ بعد. توكلوا على الله، لا، على الله توكلوا. ليه؟ هذه قال تفيد الحصر والقصر، ان التوكل ما يكون محصورا على الله فقط، انه هذه الكلمة وهذا المعنى وهذا المقام لا يجوز في حق غير الله تبارك وتعالى. تقديم الجار والمجرور، تقديم المعمول، يفيد الحصر والقصر. لذلك قدم الجار والمجرور على الله، على ما يتعلق به من التوكل ومن فعلك أنت يا عبد الله. ثم قال فتوكلوا، فهذا يدل على وجوب الإفراد، وأنه محصور مقصور على الله عز وجل، ولا يجوز أن يصرف لغير الله تبارك وتعالى. باتفاق أهل اللغة وأهل التفسير، باتفاق أهل اللغة وأهل التفسير، بل يقولون بعد هذا الأسلوب البليغ في تقديم الجار والمجرور لهذه العلة العظيمة، هذه تبعث على الاهتمام. مدام وعلى الله، انتبه، الشيء اللي بيجي مهم جدا، مدام قدم على الله أو إلى الله أو من الله، قدمها على الموضوع، إذا الموضوع اللي جاي مهم جدا ومن خصائص الله تبارك وتعالى، الاهتمام بالموضوع، ثم الحصر والقصر، وثم بماذا أعقبه؟ شوف: وعلى الله فتوكلوا، بعدين إيش جت وراها على طول؟ إن الشرطية. يعني أسلوبان عظيمان في التوكيد على هذا الأمر وإفراده لله تبارك وتعالى دون غيره، جعلها شرطا، أعقبها بإن الشرطية: إن كنتم مؤمنين. هذا أيضا من الأساليب المعروفة، جعل الإيمان لا يصح إلا بالتوكل عليه، فجعل التوكل شرطا في صحة الإيمان وفي كمال الإيمان وفي تحقق الإيمان. ما يتحقق الإيمان إلا بالتوكل، ما يكتمل إلا بالتوكل، بل لا يصح إلا بالتوكل على الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. فإن كنتم مؤمنين حقا وصدقا. وبعدين يقولون بل اجتمعت ثلاثة أساليب. أنا أقول لك كم أسلوب اجتمع هنا؟ أسلوبان، ما هما؟ تقديم الجار والمجرور، أعقبها بإن الشرطية. يقولون في واحدة ضالة يا شيخ، شنو هي؟ حذف جواب الشرط. لأن السياق إيش لازم يكون؟ إنه إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله. كونوا حذف الجواب جواب الشرط اعتمادا على التوكيدان والتأصيلان الأولان، وهذا أيضا زيادة في التوكيد ما يحتاج نذكر جواب الشرط لأنه أصبح معروفا معلوما. إذ المعلوم لابد لا يحتاج إلى أن تعلم به. فثلاثة أساليب متتاليات في توكيد هذا الأمر من حيث وجوب الإفراد والحصر والقصر على الله تبارك وتعالى دون غيره. نعم. مثل ما قلنا أنا واضح جدا بهذا أن التوكل من أجل العبادات التي يجب إفرادها وأنها شرط في كمال وصحة وتحقق الإيمان ولا شك. نعم. فأكدها سبحانه وتعالى. وهذه أيضا يقولون يعني مؤكداتها كثيرة جدا في القرآن. شوف في قول الله تبارك وتعالى يقول الله عز وجل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو ها فاتخذه وكيلا. يعني كونه رب المشرق والمغرب وكونه إيش لا إله إلا هو ها فاتخذه وكيلا يعني رتبها على معاني الربوبية وعلى ها معاني الألوهية. واحنا نعرف من زمان قلنا أن الربوبية سبب والألوهية نتيجة. استحق الألوهية بما بربوبيته كونه رب المشرق والمغرب. إذن لا ينبغي أن يعبد وأن يؤله إلا هو سبحانه وتعالى. كون الأمور كلها بيده، الخير كله إليه، التصرف إليه، المنافع والمضار إليه، الخالق النافع الرازق هو الله عز وجل. إذن لا ينبغي أن يعبد إلا هو. وحتى تكون فعلا مؤدي أنت لجانب الألوهية فاتخذه وكيلا في جميع أمورك وشؤونك وأحوالك في جلب المنافع ودفع، بل حتى في عبادتك لله عز وجل متوكلا لن ما يعينك. إياك نعبد وإياك نستعين، حتى في عبادتنا نستعين بك، لأن لا حول لنا ولا قوة لنا ولا قدرة لنا إلا بك، ولا توفيق ولا هداية إلا منك سبحانك لا إله إلا أنت. فالتوكل يجمع كل هذه الأبواب ولا شك. نعم. فمن تفرد بالخلق والربوبية استحق التفرد بالألوهية. وعلامة هذا الإيمان الجامع بين الربوبية والألوهية التوكل، اتخاذك إياه وكيلا في كل شأنك وفي كل أمورك. بل ما تقوم مقامات الألوهية ولا مقامات الربوبية إلا بذلك، فهو الوكيل وهو المعين وهو المعتمد عليه في الأمر كله، على باب إياك نعبد وإياك نستعين، وعلى باب فاعبده وتوكل عليه. حتى في عبادتك إياه ها متوكل عليه سبحانه وتعالى. نعم. في الآية الثانية قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون أي الكاملون في الإيمان كما قال أهل العلم. هذه الآية لو تدبرناها وين جت وماذا جاء قبلها مربوطة بما قبلها وما بعدها. يقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول إن كنتم قل الأمثال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. شوف الأمثال المعرض هنا ذكر إيش؟ شنو الأمثال؟ وهنا الأمور الفلوس. ثم أعقبها بقوله عز وجل فاتقوا الله وأصلحوا. هذا يقول العلم من أعظم الأمور التي تفرق بين الناس الأموال. سبحان الله. فلوس تقولون تغير النفوس. الفلوس تغير النفوس نسأل الله العافية. نعم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ثم قال وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم بيذكر الآن صفات هؤلاء المؤمنين الذين لا تغريهم الأموال ولا تفرق بينهم ولا تفسد ذات بينهم طاعة لله ولرسوله. من هم هؤلاء؟ قال إنما المؤمنون بعدها مباشرة وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أول علامة من علامات أهل الإيمان إيش؟ بمجرد ما يذكرون الله عز وجل الوجه يا شيخ مو الآن لا إله إلا الله غنى وأناشيد ويسمونها إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا اللي يغني واللي يطرب واللي ينشد المنشد الفلاني والمغني الفلاني هذا يمر عليه الوجل في القلوب، بل حتى يبكي وهو يغني يا شيخ، يبكي وهو يتراقص يتمايل، نسأل الله العافية. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذه من أعظم علامات زيادة الإيمان ونقصانه. وعلى ربهم يشهد وعلى ربهم يتوكلون. هذه من أعظم صفات أهل الإيمان اللي ما تغريهم الأموال والذين لا يفسدون ذات بينهم لا بالأموال ولا بغيرها ولا بالدنيا كلها، بل يبقون على الإيمان والإسلام طاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال الذين يقيمون، إذا فعلوا هذا سهلت عليهم كل الأعمال الظاهرة. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، بعدين لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صفات أهل الإيمان، من أعظم صفات أهل الإيمان وأعظم شروط علامات تحقق الإيمان في القلوب طبعا الطاعة والاستجابة، عدم إفساد ذات البين. شوف اليوم الناس سبحان الله تلوك هذه الفضائيات والإعلام بكل إفساد ذات إيش؟ طعن في فلان، غيبة ونميمة وضرب وإفساد، وهذه والعياذ بالله هذا المرض حتى سرى بين كثير من المتدينين، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. إياك يا عبد الله أن تقول كلمة تفسد ذات البين، فكر فيها، ليش قلتها؟ تجي عندي تقول لفلان يتكلم فيك، طيب ليش جيت وقلت لي هالكلام؟ تبي الخير؟ لا، تبي الشر، اقصرها يا شيخ، اقصرها. أرجو أن نحرص على هذا. شوف الله عز وجل ذكر الأمثال ثم ذكرهم بتقوى الله وإصلاح ذات البين، لأنه من أعظم مفسدات ذات البين الدنيا، الدنيا من أعظم مفسدات ذات البين. فالشاهد علامات أهل الإيمان تحقق اللي قلت لدى الأسباب والغايات بابها واحد، ترتبط بطاعة الله تبارك وتعالى، الخضوع والانقياد لأمر الله وأمر الرسول، تقوى الله تبارك وتعالى، ثم نتيجتها الخوف والوجل في القلب بمجرد ما يذكر الله تبارك. ما تذكر بالله عز وجل إلا فعلا يخاف، يخاف من الله تبارك وتعالى، يحصل في حالة من المهارة والوجل والخوف من الله عز وجل. نعم، لأنه لا يرجو ولا يقصده في رغبة أو رهبة إلا هو سبحانه وتعالى. ثم يتوج هذا بعدما زاد في الإيمان، لا شكل للخوف دليل زيادة الإيمان، التتويج بأنه يتوكل على الله عز وجل حتى في الأمور المادية، في الغنائم، في الأسباب. والنتيجة وين؟ عند رب الأسباب. مصيبتنا في الأسباب ننسى ونهين مع الأسباب ونغرق في الأسباب ونتناسى رب الأسباب. فاعتمدوا وفوضوا الأمر في حصول كل شيء عليه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. ثم هذه المقامات القلبية والعلمية إن تحققت في قلب العبد أثمرت بقية الأعمال والطاعات من صلاة وصيام وزكاة، بل وجميع الطاعات يفعلها وجميع المحرمات يتركها. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ثم يذكر بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذه الآية تنص على أن الحسب أي أن الكافي والواقي هو الله تبارك وتعالى وحده، لك يا محمد ولأتباعك، فلا تحتاجون إلى أحد أبدا ولا إلى شيء. ها؟ صحيح الأسباب تبنى، لكن لا تحتاجون في حصول النتائج واعتماد حصولها على أحد أبدا، لا أنت لا محمد ولا لما، لأنكم حققتم الإيمان. يقول شيخ الإسلام، طبعا هذا المعنى هو الذي اختاره شيخ الإسلام، لأن بعض الناس فسر الآية تفسيرا آخر، يقول رحمه الله: وأما من ظن أن معناها أن الله تبارك وتعالى حسبك والمؤمنون فقد أخطأ، يقول رحمه الله، وقد غلط غلطا عظيما. لا، الله عز وجل حسبك والمؤمنين، ما يقال إيش حسبك والمؤمنون، لا، والفرق عظيم جدا. فالحسيب والحسب والكافي والواقي هو الله لك يا محمد ولأتباعك جميعا. أما أن يكون الله عز وجل حسبك والمؤمنون أيضا حسبك، لا، المؤمنون أحوج من محمد إلى عون الله وإلى وقاية الله وإلى عناية الله وإلى رعاية الله تبارك وتعالى. نعم، هذا تفسيره، وأخطأ من فسر هذه غير ذلك. وناس تخلط بين الحسب والحسب، الحسب الكافي الواقع، الناجي النافع الذي يرد عنك كيد الكائدين ومكر الماكرين ولو اجتمع عليك من بأقطارها، هذا الحسب بتشكيل السين. وأما الحسب فهو يعني بناء على كذا، على حسب كذا يكون كذا، هذا أمر بابه مفتوح. فالآية تأمر الخلق إن أرادوا أن يكون الله تبارك وتعالى حسبهم كافيهم واقيهم الذي يقيهم من جميع الشرور والكيد في الدنيا، إن أرادوا ذلك فعليهم أن الآية يتوكلوا. إذا النتيجة في التوكل أن الله يتولاك، والله عز وجل حسبك ويكفيك كل همك وغمك في الدنيا والآخرة. التوكل، لا شك التوكل منافعها وفوائدها كثيرة. طبعا مثل ما قلنا، التوكل بالمعنى الاصطلاحي يعني القلب متعلق بالله من حيث الربوبية، من التصرف، من التدبير، من الملك، من العطاء. والنتيجة أن الله تعالى لا يكلهم إلى أنفسهم أبدا، بل يتولى أمرهم كله دقة وجلة، يتولى أمرهم في جلب المنافع ودفع المضار. فالآية تربط يا عبد الله بين النتيجة وبين السبب ربطا وثيقا. تريد النتيجة ما عليك بالسبب، اعتمد بقلبك على الله، فالله عز وجل يكون هو الكافي لعبده في جميع ما يرغب وما يرهب. لذلك هذا دليل على أنه يجب ألا تتوكل إلا على الله تبارك وتعالى، وألا يلتفت القلب إلى سواه سبحانه وتعالى، فإن فعل فقد أشرك والعياذ بالله، مو بس كونه يشرك ويحبط عمله، بل أيضا يعامل بنقيض قصده، لن يحصل على مطلوبه أبدا، بل يوكل إلى نفسه وإلى ما تعلق به والعياذ بالله. من النصوص أيضا قول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والآيات كثيرة جدا في هذا، آيات كثيرة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شوف، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. المنتهى الحسب والمخارج، وأن ترزق من حيث لا تدري ولا تفكر ولا تسعى وبدون ما حسبان، هذا كله مربوط بماذا؟ بالتوكل. فإن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. لا شك تقدير الأمور بيد الله عز وجل، ما بالأسباب. نعم الأسباب يحرص عليها، لكن الأمر بمنتهى لله تبارك وتعالى. هذا يدل على بيان فضل التوكل، وأنه أعظم أبواب جلب المنافع ودفع المضار، وأنه سبب لكون الله تبارك وتعالى حسبه، نعم، وكافيه في كل أمره أبدا. بل وجوب القيام بالأسباب مع التوكل على الله، لأن الله عز وجل لما ذكر التقوى واتقوا الله ذكر التقوى، ربط هذا مع التوكل. فالتوكل والتقوى أن تتقي، أن تفعل وتباشر السلام. هذه أيضا من الأدلة على الجمع بين الاعتماد على الله وبذل الأسباب. ثم ختم رحمه الله بقوله: وعن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. أي قال في هذه الآية: قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها أيضا محمد عليه الصلاة والسلام حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الآية، هذه الآية أظن مرت معنا، هذه بعد معركة أحد، يعني بعد الهزيمة والكرب العظيم والغم الذي نزل بمن؟ للمسلمين. بمجرد ما جاءوا إلى المدينة جاءهم الخبر أن أبا سفيان رضي الله عنه يستجمع قوى الكفر والشر والأحزاب ليعود بالكرة على محمد والمؤمنين. فطبعا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه كبار الصحابة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم وطلحة والزبير، كلهم أجابوه في 70 رجلا. وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج، توه ما وضعوا رحلهم يا شيخ، ما استراحوا ولا تداووا هذا. فخرجوا جريا، يعني يتتبعون قريشا حتى جاءوا حمراء الأسد وأقاموا هناك يستقبلونهم. بعد 3 أيام لما رجعوا، 3 أيام وهم في حال الكرب، ولكن لما كانت الوفود تروح وتجي كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أهل المدينة والمنافقين وغيرهم: قد جمعوا لكم. يعني هالمرة مو مثل اللي طافت، لا، ها، الأحجاب كل العرب اللي برا جايبهم أبو سفيان، استقطب الأول والتالي كله. لكن كل ذلك لم يؤثر فيهم، ولله الحمد منا في 70 رجلا، بل زادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله. وهنا خرجت، ها، كما خرجت من إبراهيم، ها، خرجت في وقتها يقينا وإيمانا وتصديقا، وأيضا اتخاذا للأسباب. ما جلسوا في بيوتهم، خرجوا وهم على هذه الشدة والكرب، فلذلك أنقذهم الله كما أنقذ إبراهيم. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أيضا هنا ألقى الله عز وجل الرعب في أبي سفيان ومن معه من الكفار وفي الأحزاب حتى فروا. ليه ما تعرف يا شيخ؟ قام كل فريق يأخذ جماعته وربعه ور إلى مكة وإلى قراهم وإلى أمصارهم، فروا هاربين من النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا يا شيخ. لكن الله عز وجل ينصره ونصرهم ورضي عنهم سبحانه وتعالى، وجاء جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد رضي عنه. وأن الله قد رضي وكتب لهم ثواب غزوة كاملة بدون معركة بدون شيء. أنقذ الله إبراهيم كما أنقذ هؤلاء من الحرب وغيره ورجعوا جميعا يعني بثواب عظيم ورضا من الله تبارك وتعالى وعطاء من الله عز وجل. نعم. والكلمة لا شك هذا دليل على أن هذه الكلمة حسبنا الله أي هو كافيك، لا تشتكي غيره ولا تعتمد على غيره ولا ترتبط بغيره أبدا، بل هو الأمر كله لله عز وجل ونعم الوكيل. التوكل كلمتان عظيمتان، لكن إذا تحققت فيها المعنى في القلب وخرجت من القلب أنه فعلا حسبك في جميع الأمور في رد كيد الكائدين والأعداء مهما كثر عددهم وقل عددك أنت وعدتك، مهما حصل يرد الله عز وجل ذلك كله بقدرته وحوله، ينصر من يشاء يهزم من يشاء، فهو سبحانه وتعالى الحسب والوكيل والكافي عند كيد الكائدين واجتماع الماكرين. بل كما ذكروا لو كادت السماوات والأرض ومن فيهن فإن الله عز وجل سيجعل له المخرج ويجعل له من أمره يسرا وينصر من يشاء ويذل من يشاء ويعز من يشاء ويرزق من يشاء بغير حساب. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. اقرأ المسائل. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى أن التوكل من الفرائض. لا شك التوكل من الفرائض للأمر والترغيب. آيات كثيرة تأمر فيما قلنا فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، فتوكلوا على الله إن كنتم مسلمين، فالأمر يدل على الوجوب، الأمر يدل على الوجوب. نعم. والترغيب كثير أيضا في كتاب الله عز وجل. الثانية أنه مشروط الإيمان. واضحة جدا، يعني زيادة على الأمر وعلى مطلق الوجوب، جعلها الله عز وجل صفة وشرطا في صحة الإيمان وكمال الإيمان والصدق والتحقيق، أن يكون صادقا فيما يقول نعم ويفعل. الثالث تفسير آية الأنفال اللي هي كما قرأناها تأمر بتقوى الله وإصلاح ذات البين عند توزيع الأنفال وعند الأموال وعند الدنيا وزينتها، والتحذير من الفتنة من المال والدنيا وأنها سبب للفرقة وفساد ذات البين، كل ذلك حتى يتحقق في العبد عدم الالتفات إلى هذه الأشياء تحقيقا للإيمان. ثم ذكر سبحانه وتعالى في الآية صفات وعلامات أهل الإيمان من تقوى الله والطاعة والاستجابة والخوف والزيادة في الخوف والإيمان، ثم التوكل، ثم الامتثال لجميع أمره، ثم جزاءهم بعد ذلك. نعم. هنا المراد تفسير الآية في آخرها أي في آخر سورة الأنفال، لأن سورة الأنفال طبعا ذكر منها المصنف رحمه الله موضعين، ذكر الموضع الأول وهو ما ذكره رحمه الله وعلى الله يتوكل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ثم ذكر أيضا موضعا آخر وهي في أواخر السورة يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. لما تجمع أول السورة وآخر السورة، وهذه السورة عظيمة جدا لأن فيها الأمر بالجهاد والأمر بالخروج والحث على الجهاد والقتل والقتال، وبين الله تبارك وتعالى فيها كثيرا من صفات أهل الإيمان، وخاص أول ما يعني وجب عليهم القتال والحرب، لا شك الحروب والقتال يعني أمر غير محبب للنفوس، فيه ثقل لا شك. لذلك الله عز وجل ذكرهم وذكرهم بما يجب أن يكونوا عليه عند الأمر بالقتل والقتال وإيجاب الجهاد والقتال الرابعة. فلذلك فصل الله عز وجل في هذه السورة خروج النبي ومن معه إلى الجهاد، وأيضا ذكر حال الناس وحال بعض المؤمنين من أن القتال كان غير محبوب بل مكروها بالنسبة لهم، كما قال الله عز وجل أنهم كرهوا ذلك، كرهوا القتال وأرادوا غير ذات الشوكة، يعني يبون الغنائم لكن بدون قتال. وعسى أن تكرهوا شيئا والله عسى أن الآية نشف محنة عظيمة جدا في فرضية القتال والجهاد. ثم وصف الله تبارك وتعالى غزوة بدر وحال المسلمين والكافرين في الذي كله في سورة الأنفال. ثم رغب سبحانه وتعالى بالثبات والمواجهة وعدم الفرار عند احتدام الصفوف، لا شك تجربة أولى نعم. ثم ذكرهم بوجوب الاستجابة لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم قتال، وإذا دعاكم لما يحييكم قتل وقتال ولما لا شك معاي فتن نعم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، لكن ثبت الله عز وجل الصحابة. ثم ذكرهم بنعمه حال ضعفهم وعجزهم وهوانهم على قريش وغيره، ثم نصرهم سبحانه وتعالى وهيأ لهم هذا المكان في المدينة، ثم أمرهم أمرا أكيدا ثانيا بوجوب الجهاد، وأن العلة منها منع الفتنة وإظهار دين الله تبارك وتعالى، وهذا من أعظم الواجبات بل من أعظم العلامات الصدق في الإيمان والإسلام. ثم أمرهم بعدم التنازع والصبر عند مواجهة الأعداء، هذه كل في هذه السورة. هنا ذكرهم وأمرهم بالصبر عند مواجهة الأعداء وعدم التنازع والاختلاف فيما بينهم. قال سبحانه وتعالى فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره. شوف العلماء يقولون، شوف الدقة في هذه الآية، فإن حسبك الله، إن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. شوف الآية الأولى، الآية اللي عندنا فوق، يا أيها النبي حسبك الله، وبعض العلماء مثل ما قلنا فسرها أن لا، يا أيها النبي يعني حسبك الله وحسبك أيضا، لا خطأ. الدليل هنا مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، قال فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. التأييد نعم من الله ومن وبالمؤمنين، لكن الحسب خاص بالله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، وبالمؤمنين. وألف بين قلوب، الله أكبر، هو الذي ألف بين قلوب المؤمنين. لو أنفقت ما في الأرض جميعا يا محمد ما ألفت بينه ولكن بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هذه كلها من نعم الله، أن ألف بين قلوبكم، ألف قلوبكم مع محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الألفة وهذه الوحدة وهذا التماسك وهذه القوة التي كانت سببا من أسباب أن الله يكفيكم وأنه حسبكم وأنه ناصركم. هذه لو ما حصلت ما كان السبب. اجتماعكم وأتلافكم وألفتكم حول محمد هي سبب توفيق الله ونصر الله تبارك وتعالى. ثم ذكرهم سبحانه وتعالى، وهذا معناها، فإن الله تعالى حسبك وحسب أتباعك في السلم والحرب والجهاد. الصورة كلها في الحرب والجهاد والقتل والقتال، وبتهيئة، هو الذي يهيئ الأسباب. من أعظم الأسباب تأليف القلوب، هو الذي يهيئ الأسباب سبحانه وتعالى. فيا عبد الله حتى الأسباب اللي يهيئ لك إياها من؟ الله. واللي يجعل السبب يمضي في مقتضى من؟ هو الله. كثير من الناس يحاول ويسعى والسبب ما يتهيأ له، يموت قبل أن يدرك السبب، تهيئة الأسباب منه، إمضاء الأسباب منه، فالتوكل منه وإليه عز وجل لا إله إلا هو. نعم. لذلك يقول تفسير الآية بعد ما ذكر تفسير آية الأنفال قال تفسيرها في آخرها أن حتى الأسباب يا عبد الله ممن يهيئها الله سبحانه وتعالى ويجعل تيسير الأسباب وسهولة الأسباب ويسرها هو الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. نعم. الخامس تفسير آية الصلاة أي بيان فضل التوكل وأن نتائجها الحسب والمخرج والرزق بلا حساب ولا اعتبار للأسباب، بل الأسباب هو الذي يهيئها سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. نعم. السابع عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. ما هي الكلمة؟ حسبنا الله، لكن ما يكفي أن تكون باللسان بل تستجمع وتحرك ما في القلب بأن الحسب الكافي هو الله تبارك وتعالى، ومن ثم الاعتماد والتفويض حتى في مباشرة الأسباب تكون إليه سبحانه وتعالى. وهذا طبعا السبب الذي استجاب الله عز وجل للخليلين الكريمين فكفاهما الله عز وجل شر الكفار وكيد الكفار ورد كيدهم في نحورهم وأكرمهما الله تبارك وتعالى وأنعم عليهما. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لا من الأول، من أول سورة الأنفال إلى آخرها. في الأول أمر ببذل الأسباب والاعتناء أيضا بإيش؟ بالأسباب. وفي النهاية بيّن لك أنه حتى الأسباب اللي هيئ لك إياها من؟ هو سبحانه وتعالى. فاجعل قلبك كله متعلق بمن؟ بالله عز وجل في الأسباب وتهيئة الأسباب وحصول نتائج الأسباب كلها وين؟ كلها عند الله تبارك وتعالى. الاعتماد أهون من التوكل، الاعتماد أهون بكثير من التوكل. نعم. لكن ينبغي أن يكون في ذهن إيش؟ اعتماد الأسباب. نعم. نعم. إيش يقول؟ والله اللي يعرفنا صحيح. نعم. حد يعرف شيء من الإخوان؟ ها؟ من حيث السند؟ ها؟ أذكره في السيرة. نعم. من؟ الله ما أعرف. ما أعرف. بس يذكرون دائما يعني علماء اللغة اللي كانوا على الجادة يقولون أربعة، بس يعني ما هم قدماء الأوائل، سيبويه وخليل بن أحمد وأبو بكر بن العلاء والأصمعي، ها؟ ابن قتيبة محدث، هذا يسمونه لسان أهل الحديث، مو لسان أهل اللغة، يعني لا شك لغة، ما في كلام، رجع باللغة، ولكن يعني ميولها الحديثية أعظم. نعم هو أعلى منهم بكثير جدا، أعلى من هؤلاء الأربعة، لذلك يسمونه لسان، يعني أهل الحديث كلهم لسانهم اللغوي من؟ ابن قتيبة. ها؟ من؟ لا لا وين؟ له تخبيصات يا شيخ. تفضل. يقول السائل صلى الله عليه وسلم هل صحيح ان الله عز وجل لما راى خليله ابراهيم بشرك اسماعيل فامره بنفسه حتى لا يبقى في قتل حب؟ الله أكبر الله أكبر. طيب ما انتهى الأمر يعني ما حصل، لو انها فعلا ذبح وهذا فنقول له ممكن يعني لا ابتلاه الله عز وجل بهذا البلاء العظيم. نعم جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.